الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الرهن. قال الله سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة. قوله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني بدل كتابة الدين يمكن أن يأخذ رهنا شيئا يحبس ويظل عنده في يده ليتصرف فيه إذا جاء الوقت المحدد لسداد الدين فلم يؤده، فيبيع هذا الشيء ويسدد ويأخذ ثمن أو يأخذ حقه منه ويعطيه الباقي. يقول: أي رهانوا واقبضوا. فرهان مقبوضة، يعني خذ الرهن اقبضه واجعله عنده. ارهنوا واقبضوا. والرهن الشيء الملزوم، يقال هذا راهن لك، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة ملزمة. يقال هذا راهن لك، أي دائم محبوس عليك، وكل شيء دام فقد رهن. وكان أبو عمرو يقرأ: فرهن مقبوضة، ويجعل الرهان في الخيل. يجعل الرهان، كلمة رهان إنها في بين الخيل، المسابقة على الخيل، يعني زي المراهنة يعني. ولكن قرأ نافع وعاصم بن عمرو وحمزة الكسائي: فرهان، رهن جمع رهان، ورهان جمع رهن. كلا القراءتين صحيح. عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. رواه البخاري. عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وراها أنه درعا له من حديد. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام: فيه دليل على جواز الشراء نسيئة، لو الشراء بالتقسيط، يأخذ السلعة ويقسط الثمن. ولا شك أن على هذا الحال يكون هناك أثر للتأخير في الثمن، ولا حرج في ذلك، ومن يمنع منه من المعاصرين لا حجة له على ذلك. وقد ذكرنا من قبل جواز بيع الشيء نقدا ونسيء عرض السعرين، يجوز أن يعرض نقدا بكذا ونسيء بكذا على أن ينصرف على واحد فقط منهما. يقول: وجواز الرهن بالديون. جواز الرهن بالديون، يعني إذا كان الإنسان على آخر دين جاز أن يرهنه شيئا يجعله محبوسا عنده، عند صاحب الحق، يستوفي حقه منه إذا لم يوفيه عند الأجل. يقول: وجواز الرهن في الحضر، وإن كان الكتاب قيد بالسفر. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هل يلزم أن لا نرهن إلا في السفر وعند فقد الكاتب؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب في الوصفين، وهو أنه غالبا ما لا يريدون الكاتب في السفر، وغالبا ما يحتاجون إلى الرهن في السفر، فلا يكون ذلك قيدا قصد به التخصيص بهذا الحال. بل الصحيح عند عامة أهل العلم أنه يجوز الرهن ولو مع وجود الكاتب، ويجوز الرهن في الحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رهن في الحضر. ولا شك أن من الصحابة من كان يكتب، فدل هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام على جواز الرهن، لأنه أوثق لصاحب الحق في أنه سوف يستوفي حقه إذا لم يأتي المدين بالدين الذي عليه. يقول: وبيان الكتاب يطلب من السنة، يعني علشان نفهم أن هذا خاص بالسفر ولا خاص بفقد الكاتب، أم أنه عام وأن هذه ليست أوصاف مقصود بها التقييد، فنفهم ذلك من السنة. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم راهن في الحضر وراهن مع وجود الكاتب. يقول: وفيه دليل على جواز المعاملة مع أهل الذمة وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر، بل الصحيح أن التعامل مع الكفار عموما في بيع وشراء ورهن وشركة ومضاربة واستدانة ونحو ذلك، حتى ولو كانوا غير أهل ذمة، طالما أننا بعنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مشرك مشعان عنده غنم: بيعا أم هبة؟ فقال: بل بيع، فاشترى منه شاة. فالعقود مع الكفار في البيع والشراء فيما أحل الله ليست محرمة. فهنا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي طعاما ورهنه الدرع، ولذلك بوب عليه البخاري في البيوع باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه، إن الإمام يروح ينزل ليه، هو اللي دور على، يعني الرسول كان إمام الأمة، كان هو الحاكم، ومع ذلك هو الذي بحث عن نفقة أهله وبحث عن طعامهم. يقول: وباب شراء الطعام إلى أجل، وفي باب الرهن في السلم وفي الاستقراض باب من اشترى شيئا بالدين وليس عنده ثمنه، وليس عنده ثمنه، وفي الرهن باب من رهن درعة، وباب الرهن عند اليهود وغيرهم. وهذا الحديث دليل على شدة حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وأنه رغم الفتوحات العظيمة كان ينفق نصيبه صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، حتى لم يجد طعاما لأهله إلا أن يشتريه بالنسيئة بالتقسيط صلى الله عليه وسلم. يقول: وفي دليل على جواز معاملة مع أهل الذمة وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر، لأنه يعرض عما فعلوه فيما بينهم على اعتقادهم. يعني إحنا ما بنتعاملش معهم في الربا ولا في ثمن الخمر، هم فعلوا ذلك نحن نتعامل معهم، والمال صار مختلطا، فلا يلزمنا أن يكون حلالا صرفا، بل من مال هذا أصل في من في ماله شبهة، تعامل في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك مع من في ماله شبهة أو في ماله حرمة، لكنه ليس يعني متمحض الحرمة، ليس حراما فقط، بل في ماله حرمة وفي ماله مال حلال، وهذا في ذمته، الحرام في ذمته، فنحن نتعامل معه فيما يجوز، ولا دخل لنا بما يفعله مع غيره ولو اعتقد تحريمه، فضلا عن يعتقد جوازه. أن إذا كان ماله كله محرما ولا يملكه، لأن المال التحريم ده نوعين، نوع يرجع إلى فساد العقود أو إلى الغصب والسرقة وقطع الطريق أخذ مال بباطل، فهذا في الحقيقة ليس مالا له، وبالتالي فلا يجوز أن أأخذ منه في مقابل مالي شيئا أعلم أنه ليس ملكا له. حط إيده في جيب الراجل وسرق منه الفلوس ويقول لي خد فلوسك، ايه، لا أقبل بذلك، هذا ليس ماله. وبالتالي فمن في ماله أو من كان في ماله، من كان ماله كله محرما كثمن مخدرات مثلا، لم يجوز أن يتعامل معه. أما أهل اليهود فكان عندهم زراعة وكان عندهم صنعة، وكان كما قال الله، وكانوا كما قال الله عز وجل أكلون للسحت، وقال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، لكن كان لهم رأس مال، فهذا دليل على أنه يمكن أن يتعامل مع من في ماله حرمة ولو كان كافرا، ولو كان من ضمن ذلك ثمن خمر وخنزير وربا، فإنه لا دخلنا بذلك ما لم نعلم عين الحرام كمسروق ومغصوب ومال أخذه من قطع طريق، علمنا عين هذه العين فهو لا يملك بيعها، هو دلوقتي سرق هذا المال، أخذ المال ده، أخذ هذه العين من فلان وبين جاي يبيعها أو يشتري بثمنها أو أي نوع من ذلك، المال ده ما فيش ملكه عشان يبيعه، يبقى البيع يقع باطلا في المرة القادمة، وكذلك في كل مال لا يملكه ولا يصح ملكه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل في هذا في مكة وتعامل في المدينة. هنا طبعا في المدينة الحديث اللي هو بتاع عائشة رضي الله عنها كان في المدينة، وشراءه من مشرك من الرجل المشرك كان في طريق الهجرة. يقول وأما بيع السلاح من أهل الحرب فلا يجوز ويكره من البغاء، يبيع السلاح لأهل الحرب الكفار الحربيين محرم لا يجوز، وإن استحق الأجرة. أو ده فرق النوع التاني، بيقول إن هو المال الناشئ، نسيت أن استكمل، المال الناشئ عن عقود باطلة فهذا كله محرم، بخلاف نوع آخر من التحريم يأثم به ويستحق الأجرة أو يستحق الثمن، كمن باع عنبا لم يبع خمرا لكن باع عنبا لمن يتخذه خمرا، فهذا مثل بيع السلاح لأهل الحرب، باع لهم سلاحا يعلم أنهم سيقاتلون به المسلمين محرم، ولكن إذا تم البيع أخذ الثمن من الكفار، ولا نقول له لا تقبض الثمن. وكذلك من باع العنب لكافر أو لمسلم يتخذه خمرا يستحق الثمن ويأثم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فالبيع صحيح والفعل محرم، لأنه باع عينا يجوز بيعها، لكن لولا علمه، لولا أنه يعلم بأنه سوف يستعمله في الحرام لجاز، لكنه يعلم أنه يستعمله في الحرام ومن هنا كان آثما. قال ويكره من البغاة، بل الظاهر أنه لا يجوز أن يبيع البغاة السلاح. الخارجون على الإمام العدل ليس فقط يكره لأنهم يستعملونه فيما لا يجوز، الواجب أن يتركوا القتال لأن الإمام العدل لا يجوز الخروج عليه، فيكره، يقول يكره من البغاة. وكره عمران ابن حسين بيع السلاح في الفتنة، كره بيع السلاح في الفتنة يعني التي بين المسلمين، لأن هذا القتال إذا كان قتال على عصبية جاهلية فالطرفان محرم قتالهما، وإذا كان أحد إذا كان الشخص لا يعلم من المحق من المبطل لم يبع أيضا لأحدهما، والله أعلم. باب الانتفاع بالرهن. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا حديث صحيح رواه البخاري. الظهر يعني إذا كان المرهون حيوانا يركب يسمى ظهر، ابتاع ظهره يعني ابتاع حيوانا يركب على ظهره، يركب بنفقته. المرهون قلنا بيسلم للمرهون عنده، الراهن يسلمه للمرتهن فيجعل الشيء عنده، هذا الحيوان سيحتاج إلى نفقة وإلا هلك. ولو كلف الرجل صاحب الدابة أن ينفق عليها في نفس الوقت الذي لا ينتفع بها يكون ذلك مشقة عليه ولا وهي في يد الآخر، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب هذا الظهر بنفقته، ينفق عليه ويركبه. وكذا إذا كان الحيوان يحلب فإنه يحلبه ويشرب لبنه بنفقته بطعامه وشرابه. أما إذا كان أرضا أو عقارا بيتا فلا يجوز أن ينتفع به، بل ينتفع به صاحبه وهو في يد الآخر صاحب الحق، فإن هذا من الربا. الأرض لا تحتاج إلى نفقة لو تركت، الدار لا تحتاج إلى نفقة، فإذا سكنها كان هذا في الحقيقة نفعا، وكل قرض جر نفع جر نفعا فهو ربا. يملك بقى إيه رقبة الدار دي، زي دلوقتي مثلا يجيب الأوراق بتاعتها. قال الإمام رحمه الله في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل، واختلفوا في من ينتفع به، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن. مرتهن ده اللي هو في إيده الرهن، اللي هو صاحب الدين اللي مسلف الفلوس، يقول ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما، ما فيش غير الحلب والركوب فقط بقدر النفقة. وقال أبو ثور إن كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وده صحيح. إذا كان هينفق عليه يبقى هو اللي هيوكله وشربه صاحب الدبة المرهونة، يبقى هو اللي هينتفع بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، فإذا كان هو اللي بي بي بي بي بي بينفق يبقى هو الذي ينتفع. يقول وإن كان لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد. وقال إبراهيم يركب الضالة بقدر على فيها وتحلب والرهن مثله. واحد لقى حيوان تايه حبسه عنده لغاية ما يلاقي صاحبه ويعرفه، خلال المدة دي الحيوان ده يحلب، اللبن هيروح فين؟ هو بقدر ما بيعلفه عشان يفضل عايش، بقدر ما ينتفع من الايه؟ بما نفعه. وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن وعليه نفقته. الجمهور يقول صاحب الحاجة هو اللي ينتفع بيها والنفق عليه هو، لكن الحديث ده يثبت أن هناك إيه؟ إمكانية الركوب والحلب فقط للمرتهن بالنفقة، لكن ليس ما سوى ذلك. الأكثر يمنع من الحلب والركوب، ولكن حديث صحيح. قال ذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن وعليه نفقته، وهو قول الشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي، لأن الفروع تابعة للأصول والأصل ملك للراهن، بدليل أنه لو كان عبدا فمات كان كفنه عليه. وذا يدل عليه ما رواه عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، مرسل. أخرجه الحاكم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن ممن رهن له غنمه وعليه غرمه، بمعنى غلق الرهن بمعنى أن يأخذه المرتهن، يأخذه صاحب الحق يقول له خلاص بنت رهنت دي ومسددتش أنا أخذت الحاجة بدلها. لا، ده هو إذا لم يسدد في الموعد باعه وأخذ إيه؟ حقه فقط. وخلال المدة لا، الجمهور بيقول لازم الراهن صاحب الدابة هو اللي يدفع وهو اللي ينتفع. لا يجيز الحلب ولا الركوب، يقولوا المرتهن ملوش دعوة ولا منفعة. عشان كده اللي جايز بس، يعني ما فيش حد ابدا يقول الارض المرهونة زي ما بيحصل في الريف، انه ياخد الارض يقعد يزرعها لغاية ما يجيب له الفلوس، يديله حاجة يقول له طول ما هي الفلوس ما جاتش يبقى ايه انتفع بيها، وبعضهم بيقول له يعتبرها كأنها بيع ويقول له بس بشرط ان انا ما اجيب لك الفلوس هي ترجع لي الحاجة، عشان يتحايل ان هو مش قرض، يقول له بعتها لك ب5000 ولما اجيب لك ال5000 ترجع لي الحاجة بتاعتي. ده في الحقيقة رهن وجر نفعا. ما تتحبس في اخر النهار مثلا، وزي ما قلنا يبقى مالك لرقبتها. هيصرف عليها ده ايه؟ ده عشان تتزرع هي نفسها، لو قعدت كده مش هتنفق، الارض ما بتاخدش حاجة، ده علشان يطلع منها انتاج. لكن ده الدابة دي هتموت لو ما تصرفش، لو ما علفهاش الارض مش هتموت، ولو كان خلاص يزرعها وياخد هو اللي يصرف عليها، واخبرك صاحبها يصرف عليها، لان كده بيكون قرض جر نفع والارض مش هتبور. لو وزي ما قلنا مفيش خلاف الا في الايه؟ في الحلب والركوب بس، ده اللي اجازه عشان الحديث. واما الجمهور يقول لا مفيش ولا منفعه، لان ده جاره قرض جار نفع. الحديث لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه عليه غرمه، صححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر وعبد الحق وحسنه الدارقطني. وقيل انه من كلام سعيد من لفظه. قال وعن ابن مسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن ممن رهنه. قلت للزهري أرأيت قول الرجل لا يغلق الرهن، أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال نعم. قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه عليه غرمه. دلون أنه كلام سعيد. قال الشافعي رحمه الله غنمه زيادته، غرمه هلاكه ونقصه. روى الشافعي على النبي صلى الله عليه وسلم مثله بإسناد ضعيف. قوله لا يغلق الرهن معناه لا يستغلق، بحيث لا يعود إلى الراهن، بل متى أدى الحق المرهون به افتك وعاد إلى الراهن. وحكي عن إبراهيم في تفسيره وأن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بحقك. قال إبراهيم لا يغلق الرهن يعني لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن أداء حقه، لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن أداء حقه. يروى مثل هذا التفسير عن طاووس وسفيان الثوري ومالك. ومعنى قوله له غنمه عليه غرمه على هذا التفسير أن الرهن يرجع إلى الراهن فيكون غنمه له، ويرجع رب الحق عليه بحقه فيكون غرمه عليه وشرطهما باطل. شرطهما أن هو لو ما جبت لكش حقك هيروح عليا، هذا الشرط شرط باطل. لا يغلق الرهن من صاحبه قيل أراد لصاحبه، وقيل من ضمان صاحبه. وقوله له غنمه في دليل على أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن، يعني لأن الدابة دي مثلا ولدت يبقى للراهن. وقوله عليه غرمه في دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن، ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن، يعني هو عطيل هذه الدابة ليستوفي منها حقه إذا لم يأتيه في الموعد، ماتت يبقى هو ما زال الدين موجود. وبه قال جماعة من أهل العلم. يقول وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلى أن قيمة الرهن إن كان قدر الحق يسقط بهلاكه الحق، وإن كانت قيمته أقل من الحق فيقدر فبقدر قيمته من الحق يسقط، والباقي واجب على الراهن. وإن كانت أكثر من الحق يسقط الحق، ولا يجب ضمان الزيادة على المرتهن. وقول النخعي وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. القول الأول هو الصحيح، له غنمه عليه غنمه. واختلفوا فيما يحدث من الرهن من ولد وثمر، فذهب قوم إلى أنه خارج عن الرهن، وكذلك جميع الزوائد المنفصلة عنه وهو قول الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل، يعني الشجرة المرهونة الثمر بتاعها على قول الشافعي ياخذ صاحبها، وعلى قول أصحاب الرأي يبقى البلح ورخ المرهون. يقول غير أنهما يفترقان في الضمان، فالأصل مضمون والحادث منه غير مضمون، الراجح قول الشافعي. وقال مالك الولد الذي يحدث مرهون والثمرة خارجة من الرهن. صحيح أن الولد كل الزيادات المنفصلة ليست داخلة في الرهن. وقال الإمام إذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن ففيه دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن. ما كده واضح الكلام؟ سرحان مش اللي كنت بتسأل فيه بعينه، وهو بيقول إزاي هنتفع به هو في إيد التاني، فبيقول هنا دوام القبض ليس بشرط في الرهن، لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة من قبض المرتهن، فيخرج منه جواز رهن المشاع، انه ممكن يعني شيء مشاع هينتفع به صاحبه وهو لسه في ايده، ولم يجوزه اصحاب الراي. ولا يجوز للراهن ان ينتفع بالرهن على وجه ينتقص به قيمته على قول من يجعله منفعه له، لا يركب زي ما قلنا يركبه بالنهار مثلا ويرجعه بالليل، وخلال العمل ده ما يكونش ان هو هيهد حيل الدبه لغايه ما ايه ما تضعف وتضمر وتنقص قيمتها. يقول ويستعمل الدابة المرهونة بالنهار ويردها إلى المرتهن بالليل ولا يسافر عليها، لان يسافر عليها تخرج عن ايه؟ عن قبض يده على الاطلاق. باب من اشترى شيئا ثم افلس بالثمن للبائع اخذ عين ماله. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل افلس فادرك رجل ماله بعينه فهو احق به من غيره. هذا حديث متفق على صحته. المفلس من عجز عن اداء الديون ورفع امره الى الحاكم فاعلن افلاسه فيبيع املاكه ليسدد الديون. يبيع الحاكم عليه، يترك له مسكنا وثوبا يستر العوره ونفقت يعني تكفيه واهله، وما زاد على ذلك يبيعه الحاكم عليه ويسدد الديون بحصص الغرماء، كل واحد بنسبة رأس ماله على الفلوس اللي جت. يعني هو عليه 10,000، الحاجات اللي ملكه اتباعت بسبعة، كل واحد هيتقال له انت هتاخد 7/10 من حقك، نسبة حصص. يعني واحد هو كان اصلا مديون ب10، فواحد له 1000، والحاجات اللي اتباعت بتاعته جابت كام؟ 7,000. يبقى الراجل اللي له 1000 هياخد كام؟ 700، وهكذا. لو ادرك بقى عين ماله، يعني كان من ضمن الحاجات اللي جم يبيعوها راجل شاري منه حاجه بالتقسيط، والراجل قال لا ده البتاع ده بتاعي اهو، انا هاخده وارجع الايه؟ القسط اللي دفعه الراجل، عين ماله، او كان لسه ما دفعلوش حاجه. الضروره، حاجة الحاجة والضرورة، يترك له قدر ايه، يصرف منه قدر الحاجة، قدر حاجته وعياله. لا، هو يترك له نفقة يومية يتكسب. ها، وباقي الدين هيسقط بقى خلاص، ليس لهم الا ذلك، ما يطلبوش بغير كده. هم اللي طلبوا بافلاسه، هم اللي طلبوا باعلان افلاس هذا الرجل. يقول: الحديث متفق على صحته، أخرجاه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع. عند معك كتاب عشان ممسوحة، أنت ممسوحة أخرى؟ ممسوحة برضه. هذه نسخة ثانية، جزء ممسوح بس. قال: فله أن يفسخ البيع، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم، قضى به عثمان وروي عن علي ذلك، ولا نعلم له ما مخالفة من الصحابة. وإليه ذهب عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله وهو أسوة الغرماء، يعني زي بقية الناس. وبه قال النخعي وابن شبرومة وأصحاب الرأي: ولو مات مفلسا فهو كما لو أفلس في حياته، على هذا الاختلاف. وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا أو أفلس في حياته وقد أخذ البائع شيئا من الثمن فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء، يكون شريك للغرماء. يعني ها، الممسوحة دي فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله. نعم، جزاك الله خير. الجزء الممسوح ويأخذ عين ماله. قال: وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا أو أفلس في حياته وقد أخذ البائع شيئا من الثمن فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء. والصحيح انه طالما عين المال موجود، ظاهر الحديث يقتضي انه ياخذ عين ماله، ياخذ الجزء اللي يكفيه في ماله. يعني هو قلنا مثلا باع له مثلا هذه السياره ولسه بيسدد اقساطها، والراجل افلس والسياره موجوده، في جزء من المال اخذه، يبقى هو له من السياره دي قدر ماله اللي فاضله، لان ده عين ماله، والباقي الجزء اللي فاضل قدر اللي دفعه الاقساط اللي دفعها يبقى اسوه الايه، يبقى حق الغرماء. ها هتتقدر بقيمتها يوم ما هتتباع، يوم ما يفلس الرجل. وروي عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل باع متاعا فافلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعين فهو احق به، وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. حديث مرسل، ولئن ثبت فمتأول على ما لو مات المشتري مليئا، يدل عليه ما رواه عن أبي عن خلدة عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. إنما أراد به أنه قضى في من هو في مثل حال هذا الرجل من الإفلاس، لأن هذا الرجل كان في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الذي قضى في مثله. الله أعلم. باب قسمة مال المفلس بين الغرماء. عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم. قال عمر بن الخطاب: إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحج، ألا وإنه ادان معرضا فأصبح قادرين به، فمن كان له دين فليأتنا بالغداء نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. الدان معرضا أي استدان معرضا عن الأداء، الدان معرضا يعني استدان ولم يوف ولم وأعرض عن الأداء. قادرين أي أحاط بماله الدين، يقال رين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه. قال الإمام: هذا قول أكثر أهل العلم، إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم، فإن نفذ ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة، وتصرف المفلس في ماله غير نافذ. قال الحسن: إذا أفلس وتبين إفلاسه لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال مالك: إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. وعند الشافعي: تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله. هو الأكثر قال أنه ينظر إلى الميسرة يعني لا يحبس يعني، وبعض العلماء قال ليس لكم إلا ذلك، بعضهم بيأولها أي الآن، والبعض يأوله يقول ليس لكم إلا ذلك نهائيا طالما أنتم طلبتم ليه الإفلس. والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. يقول الأخ: جزاه الله خيرا، يركبه معه في سيارته كل صباح في طريقه العمل، هل علي تطوعا أم وجوبا أن أساهم بمال ثمن وقود السيارة؟ تطوعا ماشي، لا يلزمك شيء، هو الذي تطوع. ما معنى الحديث: من كان عنده فض ظاهر فليعود به على من لا ظهر له؟ الأخ اللي بيعمله هو ده، جزاه الله خيرا، يعود عليك بظاهر بفضل ظاهر. قل: هذا الأمر الاستحباب عند الجمهور، هل يجوز لمن عندها ذهب مرهون أن تتحلى به وإن كانت له ضامنة؟ الجمهور يمنع من أي وجه من وجوه الانتفاع إلا الحلب وليه؟ الحلب والركوب. حكم الرضاع الكبير مختلف فيه بين العلماء، الجمهور يرونه خاصا بما مولى أبي حذيفة، والصحيح أنه خاص به وبمن كان على حاله، عندما يحتاج إلى الرضاع الكبير يجوز أن يرضع بغير كشف عورة ويحرم بذلك، كما ذهب عائشة رضي الله عنها الثابت عنها. قل هذا أستغفر.